ولا يجوز الزيادة على الثلاث لأجل بين حظ بينك وبينه مضاربة أو مشاتمة أو شبه ذلك. الواجب أن تحل المشكلة قبل الزيادة على الثلاث، يعني في ظرف الثلاثة الأيام حتى لا يبقى تهاجم. أما إذا كان التهاجم لأجل المعاصي والبدع هذا ما لا حد إلا التوبة، إذا هجر من أجل إظهاره المعاصي والبدع فهذا لا حد له بثلاث ولا بغيرها، حده التوبة. كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة حتى تابوا وتاب الله، لما تخلفوا عن غزوة غزوة تبوك مع أن الرسول أمرهم بذلك، تخلفوا من غير عذر، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة حتى تاب الله عليه. وهكذا أشباههم من يتعاطى بعض المعاصي الظاهرة هو البدع إذا لم يتوب يهجر حتى يتوب، وهذا من باب التعزير، من باب التعزير ومن باب التعاون البر والتقوى، لعله يراجع الحق، لعله يتدبر، لعله ينظر حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وفق الله. إذا كان الذي بينهم شحناء أحدهم ظالم والآخر مظلوم، هل يلزم المظلوم أن يصطلح مع الظالم ولا يكون إيقاف المغفرة فقط للظالم؟ يصطلح مع الظالم ويطالب بحقه من دون تهاجر، من غير حاجة إلى التهاجر. فلو ما اصطلح يكون سواء الله سبحانه؟ ظاهر الحاجة نعم، ما دام من حقوق الدنيا لا هجرة فقط له، أما إذا كان حق ديني هذا هو اللي لا يتقيد. أما طالبه مثلا 100 ريال بل 1000 ريال 10,000 جهادك بعضها أو جهادك إياها ولا عندك بينة حلفته، الحمد لله حلفته انتهى، ما في حاجة للتهاجر. أو الدواء معلقة حتى تحضر بينة لا حاجة للتهاجر، يعني هذا حق مخلوق مو بحق الله. شيخ أحسن إليك، بعض الناس إذا نصحته يقوم يغلط عليك بالقول، يعني ولا تحمل إلى الله يهديك، هذا واجب، هذا واجب علي أن أنصحه، والواجب عليك أن تحمل وتقبل الحق، هكذا المؤمن يقبل الحق. الله إليك يا شيخ، يغفر لكل عبد غفران للصغائر على ما درس عليه الآية، ويغفر ما دون لمن يشاء سبحانه وتعالى. إذا كان بالتوبة تغفر الذنوب كلها لكل عبد الله يشرك بالله شيئا، هذا فيه وعد بالمغفرة لأهل العصاة، لكن دلت الأحاديث الأخرى والآية على أن إصرارهم على الكبائر من أسباب حرمان المغفرة. قوله لا يشرك بالله عام يعم النوعين. صلى الله عليك يا شيخ، كلكم يناجي ربه، لو كان في مثل مجموعة من يقرأ القرآن ومنهم اللي يصلي وكان بينهم واحد مرتفع صوته يقنب القرآن، هل يقال له كلكم ناجي ربه يخفض صوتك أحسن الله إليك؟ نعم يبين له يخفض صوته أحسن، مثل ما أمر النبي اللي يصلوا في المسجد. نعم. كل منكم يرى جبه فلا يوذي بعضكم بعضا. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان لزوجته أكثر من 3 أيام في أمر من أمور الدنيا، الله جل وعلا قال واهجروهن، والحديث مقيد الإطلاق، إذا كان لحقه 3 أيام كان لحق شخصي، وكان لمعصية ما يتقيد في 3 أيام. هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساء شهرا، هذا هجرهم جميعا، كان لشيء لأنهم طلبوا شيء ما لاهل معصية منهم. نعم. أحسن الله إليك، هل من علاج الحسد مثلا إذا رأى أحد عليه نعمة قال الله يزيدنا وإياه والله يرزقنا وإياه وكذا، هل يكون علاج أحسن الله إليك؟ نعم، بارك الله له، بارك الله فيه، بارك الله فيه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تكفي أحسن الله إليك، إذا رأى شيء يعجبه يقول بارك الله فيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا من العلاج. أحسن الله إليك، إذا كان الذي بينك وبينه عداوة وشحناء ولا يقيم في البلد الذي أنت فيه كيف يعني تسامح منه؟ نعم. اللي بينك وبينه مثلا شحناء أو إذا قابلت لا يقيم في البلد اللي أنت فيه. إذا قابلته لا تهجره ما دام بعيد عنك مستريح. مستريح. الحق دنيوي شيخ بينه وبين صاحبه شيخ، يكون صاحبه شيخ مقيم على الظلم ومقيم على الاحتقار له والاحتقار الناس، هل يجوز له يفوت 3 أيام شيخ؟ نعم، بس فاتحة فقط في أفضل منه، يرد عليهم والرد فلثم عليه. من بدأ بالسلام خيرهما، مثل ما قال حاجة بأيوب الصحيحين، خيرهما الذي يبدأ بالسلام وإن كان مقيما على الظلم، وإن كان مقيما يعني حق لك. ما يكون يا شيخ أهجر للمعصية يا شيخ؟ لا، هذا حق لك، حق المخلوق. الله يحسن عملك. بالنسبة للكفار الله يحسن عملك، يكون بلاد المسلمين بالنسبة للكفار الذين يكونون في بلاد المسلمين مدى أظهار العزة في مقابلهم وأحسن، هل هو العبوس في وجوه؟ لا لا، أو لهم حكم المستأمنون؟ لا تضطرهم في الطريق ولا تبدأهم السلام، هذا يكفي، وإن بدأوا ردت عليهم. هل يعبس في وجوههم الله سعى؟ لا لا لا، يعبس في وجوههم ولا يغير شيء، يدعوهم إلى الله، ولا يكون من باب دعوتهم إلى الله من باب الخير يبدأهم، لكن لا يبدأهم. وإذا لا يبدأهم كيف حالك كيف أنت فلان كيف فلان، سلام يقربون إلى الخير. طيب لكن من عرف من الصدود يا رب ينصح، لا يصير خير منك، يصير خير منك. لا، كل ما عرض عليه الإسلام إلى الله والتوجيه إلى الخير والنصيحة يحاول معه، أنت على أجر.